ولله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب الذبح. هو ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه، ما لم يكن سنا أو ظفرا، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثل بها وذبحها لغير الله. وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. وزكاة الجنين زكاة أمه، وما أبين من الحي فهو ميتة، ويحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، وتحل الميتة المضطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نور رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب الذبح. هو ما أنهر الدم. تعريف الذبح المشروع أنه ما أنهر الدم، ومعنى أنهر الدم يعني جعله يجري كما يجري النهر يعني، وهذا يفيد أنه لابد أن يكون يعني بشيء حاد حتى يسرع بقطع الجلد والوديجين. ما أنهر الدم وفر الأوداج، والفر القطع، والأوداج هي عروق الدم الزائدة من يعني الصدر إلى الرأس. وفي شريان مواريد يكونون في يعني في الرقبة، فهذه الأوداج. فأول شيء لابد أن ينهر الدم، بمعنى أنه يجري جريا سريعا، وهذا لا يكون إلا بحاجة. وفر الأوداج قطع الأوداج، وذكر اسم الله عليه عند فعل هذا أو عند إرادته قبل أن يعني يذبح، يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه اللي هو بسم الله. قال: ولو بحجر أو نحو، ما لم يكن سنا أو ظفرا، يعني بأي شيء ينهر الدم ويقطع الأوداج ولو بحجر، فيجوز الذبح بحجر إذا كان حجرا حاما، ونحوه كزجاجة أو القصب، القصب اللي هو في شجر البامبو أو غيره، يكون إذا قطع طرفه يكون حاد. إلا السن والظفر، يعني لا يجوز فري يعني وقطع الأوداج بسن الإنسان ولا بظفره. الحديث الصحيحين أنه سئل وقال: يا رسول الله، إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدى، مدى جمع مدية، والمدية هي السكين. فقال النبي: كل ما أنهر الدم وقطع الوديجين يعني فكل إلا السن والظفر. ثم قال: وأحدثكم، أما السن فعظم ولا يجوز الذبح بالعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني الحبشة إنما ينهشون يعني رقبة ما يذبحونه بأظفار. فالنبي نهى عن الذبح فقط بالسن وبالظفر. وأما أي يعني آلة أو مادة تفعل هذا تنهر الدم، وليس معناها أنها مثلا تجعله قطر، فكان شيء يعني له أفلام ولا يقطع هذا ويجعل الدم يعني ينقض، فإن هذا طبعا لا يكون ذبحا، لا بد أن يكون شيئا حادا حتى يجري الدم سريعا. فكل ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه، ما لم يكن سنا أو ظفرا، ثم قال ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها، تعذيبها قبل الذبح لأن تجر جرا أو طوطى عليها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجر شاة يذبحها، فقال له النبي سقها إلى الموت سوقا جميلا، أنت سقها إلى الموت فسقها سوقا جميلا. وآخر قد أضجع يعني ذبيحته ووضع قدمه عليها ثم جلس يحب شفرته، فقال له النبي هل لا كان هذا قبل هذا، يعني هل لا كان هذا حد الشفرة قبل أن تضجع الذبيحة وتضع قدمك عليها، فإن هذا من التعذيب فهو غير جائز للذبيحة، والواجب هو الإحسان كما قال صلوات الله والسلام عليه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرة وليريح ذبيحة. فالإحسان هو أن يأتي يعني الإنسان بالشيء على أحسن صور، فالله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كل عمل تعمله لا بد أن تؤديه على أحسن صورة ممكن. وضرب النبي مثل بالقتل والذبح، وهذا من يعني بيان معنى الإحسان، أن لو ذلك أن القتل يعني إزهقه فنهى أن يكون القتل بأي صورة، وإنما القتل بصورة القتل الحسن. ولذلك اختير السيف لأنه أسهل وسيلة تقضي على القتيل دون تعذيب له. وقال في النبي في الذبح قال وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته، لأنها إذا كانت حادة فإنها تسرع في الذبح، وليرح ذبيحته وجاء في إراحتها فإنه يرجعها على الجانب الأيسر، وطبعا يوجهها للقبلة. وجاء يعني كما سمعنا النهي عن جرها أو تعذيبها بوطئها قبل أن يحد الشفرة والسكين، فكل ما هو في باب التعذيب لا يحل، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة به. المثلة كل ما فيه يعني تشويه تعذيب، كحرقها وشفها على الوجه، تقطيع شيء منها، صبرها وضربها، كل هذا من يعني أي تمثيل بها، تمثيل في في في في القتل لا تحل، والمثلة بها. فتقطيع مثلا الآذان أو تقطيع الأرجل أو في يعني قبل الذبح، كل هذا من المسلم، فيحرم التمثيل بما يذبح. وذبحها لغير الله، وطبعا الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله لأنه من التقرب والعبادة، وكل عبادة تصرف لغير الله تبارك وتعالى شرك، فالذبح عبادة. فصل لربك وانحر، فصل لربك أي اجعل صلاتك لربك فقط، وانحر يعني وانحر لربك، فالنحر لله تبارك وتعالى كما الصلاة لله. فقول المؤلف هنا ويحرم يعني ما بين طبعا حد الحرمة هو حد الحرمة في الذبح لغير الله والشرك. طبعا حكم المذبوح لغير الله تبارك وتعالى لا يحل أبده لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والآية الأخرى وما أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به محرم. ومعنى أهل لغير الله يعني رفع الصوت. الإهلال هو رفع الصوت بغير الله عند ذبح. فما ذبح وأعلن الذابح عند ذبحه أنه لغير الله فهذا حكمه طبعا يصير أشد تحريم من كل المحرمات. الميتة والخنزير. قال وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرد. إذا تعذر الذبح وجه من الوجوه كان يكون يعني غير شر ولا يطال إلا بالطعن أو الرمي فيجوز طعنه ورميه بها لما جاء في الحديث أن بعير الند من الصحابة معنى ند يعني فر منه فلما يستطيعوه إلا بسهم ضربوا فيه سهم فوقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابل كأوابل الوحش فما ند منكم فاصنعوا به هكذا. أوابل يعني أنها وحشية والوحشي غير المستعمل. قال فما ند فافعلوا به هكذا. فإذا لم يمكن في البعير الناد ومثله الذي يهرب ولا يقدر عليه إذا ما قدر عليه إلا رميا أو طعنا فإنه ومات بهذا بالرمي أو الطعن فإن هذا يقوم مقام الذبح. قيل كذلك لو سقط في مثلا في بئر ونحوه ولم يمكن يعني التمكن منه إلا بطعن أو بقطع من غير الوديجين فإن هذا أيضا يعني حكمه على هذا النحو لأن هذا الذي الممكن فيها. فإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن وهذا وكان ذلك كالذبح فهذا يقوم مقام الذبح في يعني في هذه الأنعام اللي هي طبعا غير الصيد ولكن يصبح حكمها كأنها الصيد. قال وزكاة الجنين زكاة أمه يعني إذا ذكي يعني الشاه مثلا في بطنها جنين أو ناقة في بطنها جنين وبقرة أو نحو ذلك فإذا ذكيت فيكون الجنين كذلك يؤكل الجنين لأن زكاته زكاة أمه كما جاء في الحديث زكاة الجنين زكاة أمه فيؤكل لحمه كذلك ولا يصبح يعني حكم حكم الميت علما أنه لم يذبح لكن ما دام ذبحت أمه وهو في بطنها فهذه زكاة له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. وما أضين من الحي فهو ميت. أضين أظهر وقطع من الحي وهو حي فهو ميت. فقطع ألية الخروف مثلا وهو حي فهذه الألية تصبح ميتة يصبح حكمها حكم الميتة لأنها أذينة أخرجت من يعني الحيوان وهو مازال حيا. وهكذا لو قطعت ساقه أو قطع جزء من لحمه وهو حي فهذا المقطوع ميت ومعنى أنه ميتة يعني حكم ميتة لا يحل أجل. ويحل ميتتان، يعني أحل الله تبارك وتعالى لنا ميتتان ودما، السمك والجراد هذه الميتتان، والدمان الكبد والطحال. فالسمك يموت سواء بعد الصيد أو قبل الصيد، ولا يذكى ويؤكل، والجراد كذلك يصاد ثم يموت ويؤكل كذلك، فهذه ميتتان، يعني ليس لا تحل، لا يتوقف حلها على الذبح، فإن هذا لا يذبح، وإنما هذه ميتتان أحلها الله تبارك وتعالى، السمك والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال، هما دمان لأن أكثر مكوناتها تكون يعني الدم، فهذه كذلك يعني ما أحله الله تبارك وتعالى فهذا مستثنى من الدم. ودع على كل حال الدم الذي حرمه الله تبارك وتعالى هو الدم المسفوح. قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فغير المسفوح كالباقي في العروق فهذا حلال، والكبد والطحال مع ما فيه يعني من الدم فإن هذا جائز. قال وتحل الميتة للمضطر، الميتة تحل للمضطر لقول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي من هذه إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة هي يعني الأمر الملزم، ولا تكون ضرورة إلا بأن يفضي عدم الأكل إلى تلف أو هلاك، موت أو تلف للإنسان، فهذه الضرورة، الضرورة غير الحاجة. يعني الضرورة ما كان في فعله أو تركه الأمر الذي يضطر إليه الإنسان تلف أو موت. وأما الحاجات فهو هذه فوق هذا، وهو ما يعني يحتاجه الإنسان مما فيه رزق له، ثم فوق هذا تحسينات واستثمارات. فالميتة لا تباح إلا للمضطر، المضطر يعني الملجأ والذي تدفعه ضرورة، ضرورة الجوع إلى أن يأكل، وإذا لم يأكل حصل له تلف أو هلاك، فهذا الذي يحل له، ويحل له طبعا غير يعني باغ ولا عاد كما قال الله تبارك وتعالى. طيب إذا طعنت الطعن، الطعن الذي يقوم مقام الذبح، هذا فيما لم يقدر عليه. أي. في عندنا الذبح والنحر، وهو بمعنى بالنسبة للإبل نحر، لأنه يكون من النحر، النحر اللي هو يعني عند التقاء العنق بالصدر، هذا النحر كالنحر، فتنحر الإبل ولا تذبح، الذبح يكون من عند الحلقوم، فالإبل لا تذبح من عند الحلقوم كالبقر والغنم، الغنم والبقر ذبح، وأما الإبل نحر، النحر من النحر اللي هي نقطة النحر هذه التي يكون التقاء العنق بالجلد، فهذه أرق مكان وجلدها رقيق، وأسرع مكان بالنسبة للإبل لقطع الودج، هذه أرق مكان فيه، فتنحر نحر، النحر هو أن يعني يقطع الودجين من عند النحر. ولا يذبح عند الرأس. أما الذبح في الإبل في البقر والغنم من عند الحنجرة من التقاء الرأس بالعنق، فالذبح عند التقاء الرأس بالعنق، والنحر عند نهاية العنق مع الصدر. فالإبل نحر، وأما البقر والغنم فهذه ذبح. حيث يكون هذه الذي يسمونها الجوجة أو هي الحنجرة اللي فيها الأحبال تكون يعني جهة الرأس في آخر الحنجرة، هذا الذبح. فبالنسبة للغنم والبقر هذا يكون المكان هذا رفض مكان في الجلد وأسهل مكان لقطع الوديج، وأما في الإبل في النخل. ايما ولا بد يغرس السكين اولا، يغرس السكين اولا علشان في هذه النقرة، ثم يمرره حتى يقطع الوديجة. نعم. يعني هو يطعنها طعن، لان هذا لان بالنسبة لجلد الابل سميك هكذا يعني القطع على المعترض هذا ما يقطع المعترض، لابد الاول تغرس السكين اولا ثم يقطع الجلد. يعني هو في النهاية كله المراد هو قطع الوديجة. فبالنسبة للإبل لو انه يعني اذا اعترض بالذبح هكذا اعتراض في صعوبة في قطع الجلد. طبعا صورة ذبح البقر والغنم غير صورة ذبح الإبل، لأن الإبل يعني أسهل طريقة الإحسان فيها أنها تذبح معقلة في يعني الرجل اليسرى ويقف الذابح عن يمينها ويطعنها وهي واقفة كما قال تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني حال كونها الصواف. طبعا الصواف الصاف والصافن هو الذي يصف على ثلاث يعني ارجل ويرفع الراس، فاذا وجبت جنوبها يعني وقعت، لانه بعد ما تطعن ويقطع الوديجين صف الدم فيقوم بعد ذلك تخور وتقطع، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. طيب خلصنا من الذبح، يلا نقرأ باب الضيافة. باب الضيافة. يجب على من وجد ما يقضي به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يخرجه. وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الضيافة. قال يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف ان يفعل ذلك. وجوب شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فاكرام الضيف واطعامه حق وواجب. فمن وجد ما يقري به من نزل به من الضيوف. ومعنى نزل به من الضيوف يعني ليس هو عابر السبيل ولكن ينزل به ضيف قصده ونزل به، فهذا واجب عليه ان يقوم بحق ضيافته اذا وجد، اذا كان واجب. اما اذا لم يكن ما عنده ما يقري به هذا الضيف، والقرى هي الطعام ويعني المأوى، فهذا يعني امر لازم له. اذا نزل ضيف به وجب عليها، واذا وجد ما يجب. اما اذا لم يجد فلا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا الا وسعها. يجب على من وجد ما يقري به، وجد اي في يعني في امكانه من طعام وغيره، ما يقري به من نزل من الضيوف ان يفعل ذلك. وحد الضيافه الى 3 ايام، يعني حد هذا الاكرام وتقديم القرى الى 3 ايام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الضيافه 3 ايام فما زاد فصدق، ولا يحل له ان ينقص عنده حتى يؤثمه. فحد الضيافة 3 ايام، هذه اللي هي تجب فيها. اما اذا زلت عن هذه الثلاث فيكون حكمه حكم يعني المتصدق على يعني هذا الذي نزل له. وما كان وراء ذلك اي فوق 3 ايام فصلا. ولا يحل لضيف ان يسوي عنده حتى يحل، يعني لا يحل للضيف ان يسوي، ومعنى يسوي يعني يمكث ويبقى عند من يضيفه حتى يخرجه ويجد حرج يعني في بقائه، اما في قلة النفقة واما في الضيق عليه وعلى اهله ونحو ذلك. فلا يجوز ان يبقى عنده اكثر من 3 ايام حتى يحرجه. واذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف ان يأخذ من ماله بقدر خراعه. القادر على الضيافة ونزل به الضيف ولم يقم بحقه فللضيف ان يأخذ من ماله بقدر خراعه. ومعنى يأخذ من ماله بقدر كراه ولو بأي صورة من صور الله، ولو من وراء ظهره، لأن هذا حق له وهو امتنع عن أداء هذا الحق مع قدرته على ذلك، فله أن يأخذ هذا لأن هذا حقه الذي أحقه الله تبارك وتعالى. قال ويحرم أكل طعام بغير إذنه، يعني لا يحل للضيف أن يأكل من طعام مضيفه إلا أن يأذن له. فلا بد أولا من يعني وجود الإذن، والذي هدف الضيف. اما الذي يجوز له ان يعني اكل طعام الغير بغير اذن هو لمن ذكره الله تبارك وتعالى في الآية ليس عليكم جناح ان تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهؤلاء هم الذين قد سمح لهم أن يأكلوا بغير إذن، وذلك أن هذا الإذن يعني موجود في الجملة، فإن الإنسان إذا أكل يعني من بيت نفسه، من طعام أبيه، من طعام أمه، من بيت أخيه، أخته، عمه، عمته، خاله، خالته، صديقه، أو ما ملكتم مفاتحه إذا كان هو خازن على يعني هذا البستان أو هذا البيت. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني مجتمعين أو متفرقين، فهذا الأكل بغير إذن. أما الضيف في غير هؤلاء فإنه يحتاج إليه، فلا يحل له أن يأكل يعني من طعام مضيفه إلا أن يأذن له بذلك، فإن أذن له أكل وإلا لا يحل له. قال: ولا يحل يحرم أكل طعامه أو أكل طعام بغير إذنه. ومن ذلك حلب ماشيته، أن يحلب ماشيته بغير إذنه، وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط. وقد جاء في هذا أحاديث حسنة يعني يقوي بعضها بعضا، بأنه إذا كان محتاج وأتى إلى صاحب يعني إلى البستان أو الحائط فهذا ينادي، فإن وجد وإلا يأكل أو يشرب، بشرط يعني إن أجابه إذا كان موجودا، وإلا أكل وشرب أي بدون أن يأتيه إذن. لكن غير متخذ خبنة، والخبنة هي يعني الكيس ونحوه مما يحمل فيه، فلا يجوز أن يعني يأخذ معه ويحمل في كيسه أو في في في في خبنته خبنة مثلا في ثوبه أو في نحو ذلك، يعني يأكل بفمه فقط، يعني يأكل فقط بفمه ويشرب ولا يتخذ من هذا خبنة، بمعنى أنه يتزود ويأخذ خارج يعني البستان أو المرعى الذي ينزل به. في أحاديث في هذا كما قال المؤلف في شرحه أخرج أبو داود والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحترم وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذن، وإن لم يجبه أحد فليحترم وليشرب ولا يحمل، يعني معه. قال: وهو من سماع الحسن من سمرة، حسن البصري من سمرة رضي الله تعالى عنه، وفيه مقال معروف هل سمع منه أو لم يسمع منه. قال: وأخرج أحمد بن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطا فرد أن يأكل فلينادي صاحب الحائط ثلاث، فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الغنم، فإن أجابه وإلا فليأكل. وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث رافع ابن خديج قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى يرميها يعني يرميها ليسقط يعني الثمر ويأكل. فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال قلت رسول الله انتوع. قال لا ترمي وكل ما وقع اشفعك الله وأرواح. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث الشرحبيل بن عباس في قصة مثل قصة رافع وفيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط ما علمت ما علمت إذا كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا. يعني ما علمته يعني لم يكن جاهل بالحكم كان ينبغي أن تعلمه بدل أن يعني أن يعنفه ويفضل عليه ولا أطعمته إذا كان جاهلا. قال والمراد بالخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون. يمكن الجمع بين الأحاديث لأن تغريم النبي لأبي اللحم لعدم المناداة منه ولو فرضنا على مصلحة الجمع بهذا كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المناداة جارية. فهذه الأحاديث مع ما فيها يعني أرجح أنه لو نادى وأكل بعد ذلك غير مستخدم الخبنة يعني هذا إن شاء الله لعله هو يعني الصواب. طبعا فيه مقال معروف في حل يعني الضيف إذا لم يعطى حقه في الضيافة في أن يخلف يعني صاحب المال بضيافته. في مقال معروف لأهل العلم بعضهم يرى أن هذا يعني إنما إذا كان يعني في غير ال يعني إذا كان في غير القرى العامرة والمدن إنما يكون إذا كان في البر نزل وليس له يعني وسيلة إلا هذا فنزل به ضيف في مكان يعني بعيد عن الناس وهذا هو يعني هذه ضيافته هنا وأنه أصبح واجب عليه أن يضيفه فإن أضافه وإلا أخذ من ماله بغير إذنه أو بغير علمه. الله تعالى أعلم.